وأسئلتهم الكثيرة، يسألونك عن ذي القرنين، يسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الروح. هذه هي الأسئلة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعجل الإجابة إليها حتى يأتيه من الله تعالى البيان الشافي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن وكان يتأدب بأدب القرآن. وأنباء الغيب وأنباء التاريخ التي وقعت في السابق كانت كلها تثبيتا لرسوله وتثقيفا لطبعه واستثارة للاقتداء بمن سبقه من الذين هدى الله وقاله فبهداه مقتدي. قصة موسى هنا فيها عبرة، وهي تفضي الى المعنى الذي يراد بتحقيق هذا العنوان، وهو فيكل العلم الى الله تعالى، هذا هو المطلوب. حدثنا عبد الله بن محمد، وعبد الله بن محمد المسندي الجعفي شيخ البخاري، هو بخاري ايضا، عبد الله بن محمد المسندي الجعفي، واصل جد عبد الله بن محمد المسندي الجعفي جده كان والي على بخارى، وكان ضمن بخارى قرية خرتنك اللي ولد فيها الامام البخاري، واسلم على يد جد عبد الله بن محمد، ده اسلم على يد جد الامام البخاري، جد الامام البخاري اسلم على يد جد عبد الله بن محمد، اسلم على يده. وعبد الله بن محمد هذا الجعفي المسندي معروف عند الحفاظ بالمسند المسندي، ليه؟ لأنه كان لا يروي حديثا مرسلا أبدا، أي حديث إسناده فيه فجوة، فيه انقطاع، فيه إعضال، فيه إرسال، فيه أي ساقط من الروح سواء كان من الصحابة أو من بعدهم كان لا يرويه أبدا مهما بلغ من الصحة، كان لا يرويه. لذلك لكل فيه بهذا، لأنه كان مغرم بأن يروي الأحاديث المسندة خلاص، يعني دي عنده هواية وحب شديد وعشق الأحاديث المسندة، رجل لا يختار إلا الأسانيد المتصلة، فقيل له المسندي وعرف إيه بهذا عبد الله بن محمد المسندي. بقية ايه تعريف به البخاري الجعفي. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي البخاري الجعفي. حدثنا سفيان، سفيان هنا هو ابن عيينة، قال حدثنا عمرو، عمرو هنا هو ابن دينار، قال اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ان نوفا البكالية او البكالية او البكالية، هذه فيها ثلاث لغات يجوز ان ينطق بها، البكالي والبكالي والبكالي، ان نوفا هذا يزعم ان موسى ليس بموسى بني اسرائيل، مع انه كان يقف في بني اسرائيل، الحديث الوارد انه كان يقف في بني اسرائيل، لكن في اسم موسى كثير، يعني يمكن موسى ديان ما عارف، وصاحبنا بيقول ايه، بيقول لا ده مش موسى بني اسرائيل اللي هو نزل عليه التوراة، امال مين؟ قال موسى ابن ميشا، موسى ابن ميشا، يبقى في موسى ابن عمران الذي عرفناه، وفي موسى ابن ميشا اللي صاحبنا نوف البكالي ده عاوز يلصق به القصة بتاع الخضر، عاوز يحط قصة الخضر مع موسى ابن ميشا، واخد بالك؟ فجيه يعني سعيد بن جبير أثار هذه المسألة مع أستاذه وشيخه ومعلمه عبد الله بن عباس، قلت لابن عباس، يبقى الكلام لمين؟ من سعيد بن جبير، قلت لعبد الله بن عباس إن نوفا يزعم أن موسى ليس موسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر، فقال عبد الله بن عباس كذب عدو الله، كذب عدو الله. وكان دايما يقول لكل واحد يهودي دخل في الاسلام او على وشك ان يدخل في الاسلام كان يقول كذب عدو الله، كذب ابن اليهودية، كذب كده علشان ايه؟ علشان يضع حجاب بينه وبين الناس فلا يثقون بعلمه ولا يستسلمون له. يعني يبلغ عن كعب الاحبار قصة او قضية او حكم يقول كذب ابن اليهودية، كذب نوفل اخر، كذب عدو الله، لان نوفل هذا اصل يهودي، فقال كذب عدو الله. حدثنا ابي، هذا الدليل، حدثنا ابي، ابي بن كعب كان من ايه؟ من حملة كتاب الله ومن حفظ القرآن، ابي بن كعب. والرسول عليه السلام كان يقول خذوا القرآن من فلان ومن فلان ومن فلان، ويسمي الصحابة الحفظة، ومنهم ابي بن كعب، حتى ان ابي له قراءة ابي. حدثنا ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي خطيبا، قام موسى النبي خطيبا في بني اسرائيل، فسئل اي الناس اعلم، باعتبار ان النبوة والرسالة حاصلتين له، فهو اذا سئل عن اي الناس اعلم لا شك عنده انه اعلم، لانه هو مبعوث للناس ليكون مصدر علمهم، ليكون مرجعا لهم. فلو انه لم يثق في علمه ولم يثق في نفسه يبقى تهتز نفسه، يبقى فهو لابد لما يسألوه في حد اعلم منك يقول لهم لا مفيش، حتى ما يجيش واحد مدعي، واحد دعي كده يجي من باب للطاو يقول لهم انا ايه، انا اللي اعلم من موسى مثلا، فقال لهم لا اعلم احدا اعلم مني، مفيش، ما عرفش انا، ما لا اعلم احدا اعلم مني، لا اعلم. فهو لم يكل العلم الى الله تعالى، ولم يقل الله اعلم، وانما قال ايه، قال لا اعلم احدا اعلم مني. هذا اقتضى ان يعتب الله عليه، عتب الله عليه، ولكن كان عتب الله له عتبا عمليا، ما كانش عتب بالقول ولا كانش عتب بالمؤاخذة التي يمكن ان تنسى، ولكن كان هذا العتب اقتضى منه سفرا وارتحالا، واقتضى منه حكاية طويلة عريضة، مباشرة رجل وقعت على يده احداث جسام، احداث كبيرة جدا، كل هذا من اجل ان يثبت الله له انه اخطأ حين لم يكل العلم الى الله تعالى. كان هذا عتاب، عتاب بايده، عتاب ضخم، عتاب كبير، عتاب عظيم، كن ربنا سبحانه وتعالى يجعل يترجم هذا العتاب ويبلوره في هذه القصة طويلة. فقال له ايه، اي الناس اعلم، فقال انا اعلم، فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم اليه، فاوحى الله اليه ان عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو اعلم منك. مجمع البحرين قالوا انه مجمع البحرين، المجمع الذي يلتقي فيه البحر الروم وبحر القلزم، بحر القلزم وبحر الروم. ومتى يلتقي بحر القلزم وبحر الروم؟ يعني ربما عند قناة السويس، كانت يمكن القناة وقتها محفورة، لأن قناة السويس ليست جديدة مستحدثة، وإنما كان البحران متصلين في يوم من الأيام، فربما كان هناك. وكانت الواقعة دي باعتبار موسى كان يخطو في بني إسرائيل، وكان هذا في التيه، كان في التيه، فيبقى إيه، يبقى في صلة بينه وبين سينا، لهذا قال له عند مجمع البحرين. يعني في المكان اللي انت ده تايه فيه هتلاقي برضو نبي، وهذا النبي مرسل، ايوه نبي مرسل، نعم، لانه يعني مش ممكن نقول ان ربنا سبحانه وتعالى شيعه الواحد ولي، واحد ولي، وان الخاضر كان واحد ولي، دي بيقولوها الجماعة اللي يعني يعتبر حتى بيسميهم العين زنادقة، علشان يهزوا الثقة في الرسل، عشان يجي اي واحد هلفوت زي محمود محمد طه ويفضل نفسه على النبي. يقول النبي يخاطب الله تعالى بواسطة جبريل، وانا بخاطب الله كفاحا، يبقى ايه، يبقى قفز خلاص. يعني هو يقول كده حتى بالتفصيل، يقول اننا نمشي على خطى النبي المعصوم، والنبي المعصوم يمشي على خطى جبريل في كتاب له اسمه الصلاة، وجبريل يمشي على خطى الله بهذا النص، يمشي على خطى الله، والعارف اذا وصل بعمله بالعبادة التقليدية يمكن ان يسبق الرسول فيمشي على خطى جبريل ويبقى قدام النبي، وبعدين يوصل لحد ما يسبق جبريل ويمشي على خطى الله، وبعدين يسبق لحد يمشي قدام الله والله يتبعه. هذا في كتاب له، كتاب له اسمه الصلاة، يعني ده كتاب له مطبوع وطبع للمرة العاشرة، ها واخد بالك يعني. يبقى وبعدين يقول ايه؟ يقول قل الله، يعني كن الله، قل الله. فاجل واحد هالفوت من الطهويين ها تسأله يقول لك انا الله، والله يعني ايه الله؟ يعني انت الله، يعني انت ادي الله. فقل لي بالله عليك لما نقول ان العلم ده ممكن ياخده من واحد ولي، ياخده من واحد عارف بالله، ياخده يعني ممكن العارف بالله والولي يكون اعلم من النبي ويكون افضل من النبي، ويستدلون على هذا بان الانبياء كان كل واحد منهم يطلب الله، يطلب من الله ان يكون وان يجعله من عباده الصالحين، يجعله من عباده الصالحين واحشرني مع الصالحين. فاقول لك ايه مع الصالحين؟ معناها يعني الاولياء، يعني كل النبي كان بيطلب من الله انه يتمسح في الاولياء وبتابع الاولياء. والولاية دي ايه ضابطها؟ هل لها معجزات؟ هل لها خوارق عادات؟ حتى لو كان خوارق عادات بيسموها الكرامة، لا تكون بالتحدي، لانه مش مبعوث رسول، الرسول بيجري على دي خوارق العادات، وخوارق العادات بتكون مقرونة بالتحدي، لكن الكرامة بتحصل وليست مقرونة بالتحدي، فليست معجزة، فما هي دليل على ولاية ولا على غيره. المهم انه ايه؟ انهم يطلعوا لك فتاوي ويخلوا لك الاولياء اعظم درجات من الانبياء، ويقول لك ان الخضر ده كان ولي، ولقمان كان ولي، ومش عارف مين كمان كان ولي. فهذه امور يعني تلقي ظلالا على مقام النبوة، وتجعل مقام النبوة مقام يمكن ان يرجى ما هو اعلى منه. يمكن انت بالكسب تبقى افضل من النبي، ما هو كده معناها كده، يعني ممكن بالكسب وبالعمل وبالدأب تبقى افضل من النبي، معنى الكلام ده كده، وهذا امر غير معقول، لان الانبياء ايمانهم يزيد ولا ينقص، اما ايمان غيرهم من الناس يزيد وينقص، ولي مش ولي، شهيد صديق، كل هؤلاء ايمانهم يزيد وينقص، اما الانبياء فهم معصومون، ايمانهم يزيد ولا ينقص. وهذا فرق كبير بين الولي والنبي، فما لا يمكن ابدا ان يكون النبي تابعا لولي اطلاقا، لابد ان يكون النبي منتميا الى نبي، الولي منتميا الى نبي يتبعه، لازم، لانه لا يوحى الى الولي وحيا، وانما هو متبع للنبي. وعندما يعني يحدث خلاف او شقاق او مخالفة منه للنبي الذي بعث وهو عقد بينه وبين الله عقد اتباعه، يما يخالفه يبقى خلاص عاصي او كافر، واخد بالك، لانه مش معصوم، ممكن يكفر، ممكن يعصي، ممكن كل شيء. فلهذا نحن نستبعد ان يكون القدر غير نبي وغير رسول، بل هو نبي مرسل، ولا بأس من ان يأتي نبي مرسل في قوم من اجل ان يعلم شيئا يجهله من نبي مرسل في ملأ اخر، يعني هذا في ملأ وهذا في ملأ، وهذا اعطاه الله علما يناسب ملأه، وهذا اعطاه الله علما يناسب ملأه. فمن هنا عتب الله على موسى ان لا يكل العلم اليه سبحانه وتعالى، واطلعه على نبي مرسل في قوم عندما يأتي ليس يعلم شأنه ويعرف اصله ويعرف اسمه ويعرف نسبه وهكذا. فأوحى الله اليه ان عبدا من عبادي بمجمع البحرين، وكلمة عبدا من عبادي تنطبق على الانبياء وعلى المرسلين وعلى الملائكة المقربين، كل هؤلاء عباد الله، ان عبدا من عبادي بمجمع البحرين، ونحن نقول محمد عبد الله ورسوله، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ليس معنى عبده يعني انه سلبه النبوة، لا، وانما مقام العبودية اعظم المقامات كلها، واعظم ما تتحقق العبودية تتحقق في الانبياء والمرسلين، لان العبودية نصبها الله تعالى بين اعينهم وعمقها في ضمائرهم، فهم اقرب الناس اليه بحكم عبوديتهم له تبارك وتعالى. فعتب الله على علم اليه فاوحى الله اليه ان عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو اعلم منك. قال يا ربي وكيف لي به؟ فقيل لو احمل حوتا في مكتل، احمل حوتا يعني الحمل، الحوت السمكة العظيمة، تؤخذ في مكتل يعني قفة اسمها مكتل، ها، فاحمل حوتا في مكتل حتى فاذا فقدته فهو ثم، يعني اذا فقدت الحوت يبقى هذا العبد الذي اريد ان تصله هو في هذا المكان الذي تفتقد فيه الحوت ولا تجد، فهو ثم. فانطلق بفتاه يوشع بن نون، انطلق بفتاه صادم يعني يوشع بن نون، وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما ونام، فانتل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا. الحوت بعث الله فيه الحياة ودبت فيه الحياة، وكان مملوحا يعني كان سمكا مملوحا يعني كان مملوح، وفيه وقول انه اكل منه ايضا يعني كان قطع منه واكل منه، ولكن هذا من اجل ان يكون الاعجاز كاملا تاما، ها، لا ينقصه وجه من وجوه الكمال، كمال الاعجاز ان يكون هذا الحوت قد قطع منه وان يكون مملوحا، يعني ان الحياة بعيدة كل البعد عنه وانه لا يرجى مطلقا ان ترد اليه، ومع ذلك ترد اليه الحياة. ثم يقفز الحوت من المكتل ويتخذ طريقه في البحر سربا، والله سبحانه وتعالى يجعله يشق طريقه ويأخذ عليه سبيله، فلا يسترسل في هذا السبح في البحر، بل يجعل له مثل شبيه بالنفق، يعني يجعل الماء من فوقه ومن تحته وبينهما فراغ، ويبقى الحوت هكذا مكانه حتى يهتدي موسى الى هذا السرب. وكيف يعرف ان هو المكان المقصود هو ده؟ لو ان الحوت اتخذ سبيله في البحر سرب، يعرف فين ما جايز يكون في الطريق ان تسلل الحوت من المكتل، لكن في هذا المكان اللي ناموا فيه هو الحوت قفز من المكتل واتخذ سبيله في البحر سرب. فاتخذ سبيله في البحر سربا. وكان لموسى وفتاه عجبا انهم استغربوا كيف يتخذ الحوت سبيله في البحر سربا لرؤيتهما هذا السرب الذي تسلل اليه الحوت. فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا. وكان لموسى وفتاه عجبا. فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما، فلما اصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، تمسا من النصب حتى جاوز المكان الذي امر به، وجد عنده تعب، هو فضل السير ده كله لم